رقم 4 باستمرار يشير الى اتجاهات العالم كلها. وارواح يعني ملائكة، الصانع ملائكته ارواحا وخدامه لهيب نار. حتى كلمة روح وريح تعني بعضهم البعض، ابنظمة روح وريح واحدة. حتى السيد المسيح لما اتكلم مع نيقوديموس وقال له الريح تهبه حيث تشاء ولا تعرف من اين تأتي ولا الى اين تذهب، هكذا ايضا الروح. هذه هي ارواح السماء الاربع خارجة من الوقوف لدى سيد الارض كلها، خارجة من خدمة الله سيد الارض كلها تنفذ اوامره. وزي ما الخيل دي بتبقى مروضة تطيع القائد بتاعها، ايضا الملائكة خاضعة لعمل الله ومسرعة في تنفيذ اوامره. التي فيها الخيل الدهم تخرج الى ارض الشمال، والشهب خارجة وراءها السودة وبعدين البيضة، والمنمرة تخرج نحو ارض الجنوب، اما الشطر فخرجت والتمس ان تذهب لتتمشى في الارض، فقال اذهبي وتمشي في الارض. مين اللي صاحي؟ مين اللي صاحي؟ في خيل ما ذكرتش، الشهب ذكرت، لا الحمر اللي هي اول نوع ما ذكرتش، لكن النوعين الاخرانيين انفصلوا، المنمرة والشقراء. المنمرة راحت الجنوب والشقراء راحت تجول في كل الارض. وبعدين الدهم السود طلعوا الاول ناحية الشمال، وبعدين وراهم البيض الشهب، لكن الحمر ما ذكرتش، ما لقاهاش عمل. وده اللي بيخلينا نقول ان الخيل دي او المركبات دي رمز للحروب اللي حصلت. فالخيل الحمر دي اللي انهت على مملكة بابل، وقد انتهت مملكة بابل فعلا في زمن زكريا، عشان كده ما شاف لهاش عمل، ما ذكرهاش. هو شافها خرجت لكن ما لقالهاش اتجاه، لان كان في الوقت ده انتهت. بعدين الخيل الشهب، الخيل الدهم، هما اللي قادوا على مملكة مادي وفارس. وبعدين الخيل الشهب هما اللي قادوا على مملكة اليونان. لكن مجمل الرؤية بيقول لنا ان الله بيدبر كل امر ويعتني بكل امر، وعايز يقول ان العناية والخلاص اللي خرج والمركبات اللي خرجت دي خرجت من الارض المقدسة، لان الرب اختارها مكان لكرسيه ومكان لسكناه من بين جبلين النحاس، ارض الجنوب بتعني مصر. اما الشطر اللي خرجت تذهب للتمشي في الارض، دي بتمثل الحروب اللي صارت بعد كده متفرقة من مكان لمكان في العالم. ما تفتكروش ان الحروب اللي بتطلع في كل حتة في العالم وفي كل منطقة من اقصاها الى اقصاها حتى دي خارج عناية الله او خارج سيطرة الله، لكن الله عارف كويس العالم ماشي فين وهيعمل ايه ومصيره ايه. ان الله بيخرج. حاجة العجيبة ان المركز هو في ارض المقدسة، وعلى مر تاريخ او على مر التاريخ تلاقوا ان اغلب الحروب كان مركزها منطقة الشرق الاوسط، فلسطين. ايوه ذكر الشهم دهم وراها، من الخيل الدهم تخرج الى ارض الشمال والشهب خارجة وراءها، ومنمرة تخرج نحو ارض الجنوب، اما الشكر فخرجت والتمست ان تذهب. اللي كانوا في المركبة الاخرانية نوعين، فنصهم. الالوان ليها رموز كتيرة، الحمر ترمز الدم، السود ترمز الظلمة او المجاعة، ده اللي شفناه في سفر الرؤيا. الابيض يرمز الرخاء او السلام او النصرة، المرقطة تعني عدم الاستقرار، حتى كده وحتى كده. اما الشكر فخرجت والتمست ان تذهب وتتمشى في الارض، فقال اذهبي وتمشي في الارض. ان الله ما زال يتحكم في العالم كله، وكل حاجة بتحصل الله ينظرها. لكن لو تحبوا على مستوى التأمل الروحي ان ناحية الشمال اتجه اتنين، اسود الدبن وبعديها الشهب الابيض. كأن الله يرسل حزن ولكن بعد الحزن يرسل فرح، يرسل الم ولكن بعد الالم يرسل تعزية. زي ما نتألم معه لكي نتمجد معه ايضا. وهي دي اعمال عناية الله. ان كان في ايام كثيرة يؤلم الانسان، لكن ايضا في عنايته يحول هذا الالم الى فرح. فصرخ علي وكلمني قائلا: هوذا الخارجون الى ارض الشمال قد سكنوا روحي في ارض الشمال. ارض الشمال دي اللي هي ارض شنعار. كان الله روحه غير مستريح بسبب وجود الشر، لكن لما ارسل عمله تدبيره وعنايته لإبادة الشمال، كان الجيشين اللي راحوا الدهم والشهب دول سكنوا روح الله، هدوا ربنا، ريحوا قلب ربنا، لان الشر قد دين، لان الشر قد دين. وده اللي بنشوفه في سفر الرؤيا، دينونة بابل الزانية العظيمة اللي طرحت في النار والكبريت. اولئك الذين يصرون على خطيتهم لا يستطيعون ان يتمتعوا بحضور الله كسور من نار وكمجد في الوسط. عشان كده ان كان الخمس رؤى الاولانيين مفرحين ومعزين جدا، فالثلاث رؤى الاخيرة بتقول لنا لو عايزين تتمتعوا بالخمسة انزعوا الخطية من وسطكم، والله هو الذي ينزع الشر، بس ادوله فرصة. لا تصروا على ان الانسان يحيا في الخطية باستمرار. ده ملكوت الله من خلال التدبير والعناية يرعى شعبه من وسط تلك بقعة الارض. وان كنت سمعت تعليق لكن انا مش متأكد من صدقه او عدم صدقه، بيقول كده في القدس ان هي مركز العالم، اورشليم هي مركز العالم، الكرة الارضية جغرافيا. حقيقة دي او لا انا معرفهاش، لكن هو فعلا من واقع المعاملات ان تلك المنطقة باستمرار كان عليها الصراع على تاريخ ممر حياة الانسان من اول الخليقة لاخرها. من اول عدد 9 يتكلم بقى عن ملكوت النعمة، ملكوت الله الروحي ونعمة الله التي تصنع فينا اشياء كتيرة من خلال شخص المسيح. ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. زكريا الاصحاح 6 من عدد 9. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. زكريا 6 من عدد 9. وكان الي كلام الرب قائلا: خذ من اهل السبي من جلداي ومن طبيا ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل، وتعال انت في ذلك اليوم وادخل الى بيت يوشيا ابن صفانيا، ثم خذ فضة وذهبا واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع ابن يوصداق الكاهن العظيم، وكلمه قائلا: هكذا قال رب الجنود قائلا: هو ذا الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال ويجلس ويتسلط على كرسيه، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما، وتكون التيجان لحالم ولطوبيا وليدعيا وليحين ابن صفانيا تذكارا في هيكل الرب. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب، فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. ويكون استمعتم سمعا صوت الرب إلهكم مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما تكلمنا على الرؤى اللي شافها زكريا والخاصة بمعاملات الله مع شعبه، وشفنا اخر رؤية بتتكلم عن المركبات الاربعة اللي خارجة من بين جبلي النحاس، ورمزهم في انهم بيتكلموا عن تدبير الله وعنايته بشعبه وبمملكته، وتكلمنا من خلال النقطة دي عن ملكوت الله، ان الله يملك من خلال تدبير امورنا في هذا الزمان، يملك علينا من خلال تدبير الامور والعناية الالهية في هذا الزمن. لكن في رؤية جميلة عن ملكوت النعمة وعن نعمة ربنا اللي بتعطي واللي بتبني واللي بتكمل واللي بتؤسس، ابتدى يكلمه الله كلام بإعلانات مباشرة، فبيقول له: وكان إلي كلام الرب قائلا. دلوقتي الكلام مباشر مش من خلال الرؤى، لكن كلام واضح: خذ من أهل السبي من جلداي ومن طبيا ومن يدعيا الذين جاءوا من بابل، وتعالى أنت في ذلك اليوم وادخل إلى بيت يوشيا ابن صفانيا، ثم خذ فضة وذهب واعمل تيجانا. كان في هذا الوقت جم مجموعة من أهل اليهود اللي كانوا في بابل من أهل السبي اللي مرضوش يرجعوا مع زروبابل ومع يهوشع الكاهن، وظلوا مستوطنين هناك. لكن بالرغم من تمسكهم بأنهم يعيشوا في بابل ورفضوا العودة إلى أورشليم، إلا أنهم كانوا بيحنوا لأورشليم، فبعدوا وفد مكون من الثلاث شخصيات اللي هم جلداي وطوبيا ويدعيا، ومعهم عطايا وهدايا من فضة وذهب من أجل أنهم يشاركوا في عمل بناء بيت الله، ويقدموا هذه العطايا لأهلهم اللي هم في أورشليم، كأنهم بيشاركوا معهم مشاركة في بناء الهيكل. هم ما رجعوش من بابل، لكن بعثوا هذا الوفد من أجل أن هو يشارك الناس اللي موجودة في أورشليم معهم في البناء. فربنا قال لزكريا: خذ منهم، خذ من إيديهم. برغم أن الناس دول في نظر الله يعتبروا مخطئين، لأنهم رفضوا العودة من بابل وتمسكوا بالمجد الأرضي ببيوتهم وكرمهم وتجارتهم وغناهم، ورفضوا ان هم يرجعوا لأورشليم. لكن ربنا قال لزكريا: خذ منهم العطية اللي هم جايبينها. وفي اوقات كتيرة ده بيبقى سلوك ناس كتير منا في الحياة الروحية، ان احنا نكتفي في الحياة الروحية بالمشاركة بفلوسنا. دول فضلوا ان هم يستمروا في اماكنهم حيث العبودية وما يسمعوش امر ربنا بالرجوع الى أورشليم، لكن في نفس الوقت عايزين يظهروا علاقة محبة او مودة لله بانهم بيدفعوا بالفلوس اللي بيكسبوها من بابل يدفعوا لهيكل اورشليم. زي ما اسهل جدا ان اي حد فينا يقول: هي يعني الكنيسة محتاجة ايه؟ الفقراء محتاجين فلوس، خدوا شوية الفلوس دي. الفقراء قبل ما بيحتاجوا الفلوس بيحتاجوا ناس تروح تسأل عليهم، تحبهم، تعاشرهم، تطمئن بيهم. ما أسهل إن احنا ندي شوية فلوس ونتخلص من المسؤولية. لكن لو انتوا فعلا عايزين تشاركوا، تعالوا عيشوا مع أهل أورشليم، تعالوا عيشوا في هذا الخراب لكي ما تحولوه إلى عمار. لكن بصفة مستمرة الإنسان عشان يريح نفسه يعني ويقول إن أنا أهو لي علاقة، يطلع قرشين ويديهم لربنا أو يديهم في الكنيسة أو يديهم للخدام، ويبقى اسمه يعني عمل اللي عليه. العجيبة إن ربنا قبل هذا لهدف أو لغرض معين. قال لزكريا: خذ من إيديهم، خذ اللي جايبينه. لكن هنشوف ان الفلوس اللي جايبينها دي، الفضة والذهب، مش هتتحط في بنى الهيكل. وكأن الطريقة لبقة، ربنا بيقول لهم ان مش الفلوس اللي انتوا جايبينها هي اللي هتبني الهيكل. اللي هيبني الهيكل لا زروبابل ولا يهوشع ولا الفلوس ولا التبرعات اللي انتوا جايبينها. اللي هيبني الهيكل زي ما شفنا شخصية كده بيقول: هو ذا الرجل الغصن، هو اللي هيبني هيكل رب الجنود. مش بتبرعاتكم ولا بمجهود اي حد. لكن قال له خد الذهب ده هو، خد الفضة والذهب واعمل بيهم تيجانا كثيرة، اعمل بيها تيجان كثيرة، والتيجان الكثيرة دي حطها على رأس يهوشع. وانت بتحطها على رأس يهوشع قل له هو هذا الرجل الغصن يبني هيكل الرب. هو تفتكر ان التيجان دي علشانك انت يهوشع، ما مجرد الا رمز ترمز لشخصية حتيجي هي اللي هتبني الهيكل الحقيقي. وبعدين خد التيجان دي وحطها تذكار في الهيكل واكتب عليها اسامي الناس اللي جابوها او اللي جابوا الفضة والذهب بتاعتها. لكن ايه موضوع التيجان ده؟ هو التلاتة دول جايين من بابل واتجمعوا في بيت رجل اسمه يوشيا ابن صفانيا اللي استقبلهم واستضافهم وجايبين هذه التقدمات. فقال له خذ فضة وذهب واعمل تيجانا وضعها على رأس يهوشع ابن يهوصداق الكاهن العظيم. اول ملاحظة تلاحظوها انه قال له مش تعمل تاج واحد، اعمل تيجان، عدة تيجان. قال له طب يهوشع ده هيلبس كذا تاج على راسه ازاي؟ هو المعنى المعقول انه هيعمل تيجان عبارة عن ادوار بتتركب في بعضيها وتصير تاج واحد ويتحط على رأس يهوشع الكاهن العظيم. بالرغم ان يهوشع رئيس الكهنة مش من طقسه انه يلبس تيجان. يهوشع كان يضع على رأسه العمامة المقدسة، لكن التاج ده خاص بمين؟ بالملوك. لكن قال له حط التاج على رأس يهوشع الكاهن. في تاريخ شعب الله نعرف ان كان في قيادتين، القيادة الملوكية، الملوك اللي هم من سبط يهوذا، والكهنوت القيادة الدينية اللي كانوا من بيت هارون اللي هم من سبط لاوي. دول سبط ودول سبط آخر، دي شخصية ودي شخصية تانية، الكاهن حاجة والملك حاجة تانية، وعمر ما الصفتين تجمعوا في شخص واحد. ولما هتدرسوا في سفر الملوك الأول شوفوا ان في ناس حاولت تتعدى حدودها. يعني واحد زي عزي الملك ده كان من السبط الملوكي، حب انه ياخد الكهنوت ليه، فدخل وقدم ذبيحة امام الله ورفع بخور، فراح ربنا ضربه بالبرص. ملك حب يتعدى على الكهنوت، شاول الملك لما ما استناش سموئيل وراح قدم الذبيحة، حب يجمع الاثنين الملوكية والكهنوت. فمعاملات الله بتقول لا، ده شخصية وده شخصية تانية. الا في شخصية يهوشع الله يسمح لي بانه يوضع التيجان على رأسه، لان زي ما هيتكلم بعد كده ويقول له وكلمه قائلا هكذا قال رب الجنود قائلا هو ذا الرجل الغصن اسمه ومن مكانه ينبت ويبني هيكل الرب. وهو بيحط التاج على رأسه كده بيقول له ان الكلام ده مش علشانك انت يا يهوشع، مش عشانك انت في حد ذاتك، لكن هو ذا الرجل الغصن، في الرجل الغصن هو اللي حيبني هذا الهيكل. انت ما الا رمز للشخصية اللي هتيجي تجمع الكهنوت والملوكية في شخص واحد اللي هو شخص المسيح. عشان كده بنشوف المسيح ككاهن وكملك، كملك لأنه من سبط يهوذا، وككاهن أيضا لأن هارون ينتسب إلى هذه العائلة. عشان كده بنشوف أن زكريا وأليصابات كانوا نسايب وقرايب للعذراء مريم. زكريا وأليصابات اللي هم كانوا من سبط لاوي سبط الكهنوت كانوا قرايب للعذراء مريم اللي هي من سبط يهوذا. وبالرغم من التدقيق الشديد على مر التاريخ ان كل سبط وخصوصا سبط الكهنوت لا يتزوج من سبط اخر، الا ان بنشوف ان المسيح يجي يجمع في شخصه ما بين الكهنوت وما بين الملوكية. بل اكثر من كده ان احنا زي ما بيقول معلمنا بطرس ومعلمنا يوحنا جعلنا ملوكا وكهنة الاثنين مع بعض. حقيقة ان موضوع التيجان الكتيرة اللي صنعت من الفضة والذهب، الفضة والذهب في رموزهم الكتيرة رمز لمجد الخدمة ولمجد العمل مع الله، لان الفضة بترمز الى كلام الله، كلام الله كفضة محماة مجربة في الارض قد صفيت 7 اضعاف، والذهب رمز للحياة السماوية او الخدمة والعمل السماوي. فهو بيحط التاج على راسه بيقول له ان ده مش علشانك لكن انك رمز لذلك الشخص الذي سيجمع ما بين الكهنوت وما بين الملوكية. حقيقة حب نقرأ آية في سفر الرؤيا اصحاح 19 عشان نعرف مين اللي على رأسه تلك التيجان الكتيرة. في رؤيا 19 عدد 11، ثم رأيت السماء مفتوحة وإذ فرس أبيض والجالس عليه يدعى أمينا وصادقا بالعدل يحكم ويحارب، عيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة، على رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس أحد يعرفه إلا هو، وهو متسربل بثوب مغموس بدم ويدعى اسمه كلمة الله. مين هو ده بقى؟ شخص المسيح كلمة الله. على رأسه تيجان كثيرة وثيابه مغموسة بالدم. التيجان تجمع ما بين الملوكية والدم يجمع ما بين عمل الكهنوت، لأن الكاهن هو اللي ليه علاقة بالدم. فقال له أنت رمز لهذا الرجل الغصن، وكلمة الغصن شفناها أن هي كلمة نذر ناصري، ودي الآية اللي معلمنا متى أخذها في إنجيله قال لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه يدعى ناصريا يدعى غصن. شفنا في أشعية وفي أرمية أن هذا الملك الذي يدعونه الغصن يسمى الرب بالرنا، ينبض غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح القوة والمشورة فيملك ملك وينجح ويجري حقا وبرا. هذا الغصن هذا النظر اللي هو رمز لشخص السيد المسيح اللي ينبت من مكانه من أصوله. تعرفين في هذا الوقت كانت الشجرة بتاع شجرة الملوكية بتاع سبط يهوذا اتقطعت، لأن ما كانش فيه ملك على يهوذا لمدة 70 سنة اللي هي 70 سنة بتاعت السبي. لكن اتكلم عن الغصن الذي ينبت من هذا السبط الملوكي، من هذا السبط الملوكي ينبت غصن يطلع من مكانه. واذا كان جذع الشجرة الملوكي اللي هو مين؟ مين جذع الشجرة؟ مين اول ملك؟ داود الملك، داود الملك اللي منه خرجت كل الملوكيات بعد كده من سبط يهوذا. طب ينبت من مكانه من نفس بيته، واحنا عارفين ان داود كان من مدينة، داود كان منين؟ بلد داود كان اسمها ايه؟ بيت لح. مش ابوه يسأل بيت لحمي؟ داود كان من بيت لح. والمسيح ايضا نبت من هذا المكان من بيت لح. هذا هو الرجل الغصن اسمه، ومن مكانه ينبت وهو يبني هيكل الرب. لن تذروا بابل ولا انت يا يهوشع ولا الفضة اللي جاية والذهب اللي جاي هو اللي حيبني بيت الرب. لكن اللي حيبني البيت الرب اللي هو البناء الأعظم الله ذاته، شخص المسيح اللي حيبني الهيكل الحقيقي، اللي لما جاء قال لهم كده انقذوا هذا الهيكل اللي مبني من حجارة وأنا أبنيه في 3 أيام. وكان يقول عن هيكل جسده اللي هي الكنيسة اللي هو إحنا. ونشوف هذا المعنى الجميل إن إحنا بيت الله وحجارة في بيت الله. نشوفه مثلا في رسالة أفسس، نطلع كده مع بعض رسالة أفسس الإصحاح الثاني، في الإصحاح الثاني عدد 18، لأن به لنا كلينا قدوما في روح واحد إلى الآب، فلستم إذن بعد غرباء ونزلاء، بل رعية مع القديسين وأهل بيت الله، مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية الذي فيه كل البناء مركبا معا ينمو هيكلا مقدسا في الرب. بناء بيتركب وينمو هيكلا مقدسا في الرب، الذي فيه أنتم أيضا مبنيون معا مسكنا لله في الروح. ده هو الهيكل الحقيقي، الهيكل الروحي. وبطرس الرسول برضك في رسالته الأولى الإصحاح الثاني يدي نفس المعنى الجميل، في بطرس الأولى الإصحاح الثاني عدد 5، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا بتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا، هو ده البناء الأعظم اللي حيبني الهيكل الحقيقي، مش الحجارة المادية ولا القدرة الشخصية هي اللي حتبني، لكن هذا هو البناء الأعظم. وهنا بنشوف يهوشع بيتحط على رأسه تلك التيجان، فيجمع في شخصه الوظيفتين، شخص الملوكية وشخص الكهنوت، فهو يبني هيكل الرب وهو يحمل الجلال، وبيعيد يكررها فهو يبني هيكل الرب. هو هذا البناء الأعظم اللي هيجمع في شخصه ما بين الملوكية وما بين الكهنوت، وهو يحمل الجلال المجد والبهاء ويجلس ويتسلط على كرسيه. زي ما ما كانش للكاهن تاج، أيضا ما كانش للكاهن كرسي، لكن التاج والكرسي كانوا للملك. لكن بنشوفهم ان هم في الرمز بيعطوا ليهوشع رئيس الكهنة علشان يتم المرموز اليه في شخص المسيح، ويكون كاهنا على كرسيه، وتكون مشورة السلام بينهما كليهما. يجلس على هذا الكرسي الى الابد، وكأن في شخص المسيح بتتم تلك ذلك الوعد اللي ربنا قاله لداود اللي هو الجزع بتاع السلالة الملوكية، ان من ثمرة بطنك اضع على كرسيك الى الابد. طب وكيف يستمر كرسي داود الى الابد؟ يستمر من خلال شخص السيد المسيح الى الابد. لكن يقول المشورة مشورة السلام بينهما كليهما. ايه معنى كلمة السلام؟ السلام معناها تناغم او اتفاق، هدوء في تناغم وفي اتفاق. بين مين ومين؟ بين مين ومين؟ بينهما كليهما. حد يقدر يقول بين مين؟ السماء، الكاهن والنبي والملك، بين الكهنوت والملوكية، في تناغم بين الاثنين. اذا كان المسيح بيجمع ما بين صفة الكهنوت، والكهنوت معناها شفاعة معناها رحمة، والملك معناه ايه؟ عدل وحكم وقوة. في شخص المسيح يتم التناغم ما بين العدل وما بين الرحمة، ما بين الشفاعة وما بين الحكم والدينونة. في شخص المسيح يقول كده: العدل والرحمة تلاقيا، البر والسلام تلاثما. في شخص المسيح تناغم، برغم ان الشفاعة والرحمة ما بيتفقوش مع طبيعة العدل والقوة والدينونة، لكن في شخص المسيح الاتنين بيتجمعوا، الاتنين بيتناغموا، الاتنين بيكونوا واحد. عشان كده المسيح لما جاء ككاهن وكملك، لما قدم اليه الذهب كملك، ولما قدم اليه اللبان ككاهن، هو يقوم بالعملين دول، يحكم بالعدل وبالبر، وفي نفس الوقت يقدم رحمة وشفاعة. كرسيه الى الابد يجلس فيه كشفيع، لانه صعد الى الاعالي وجلس في يمين العظمة، حي كل حين يشفع فينا، يقدم من اجلنا رحمة. بس خدوا بالكوا ان الكهنوت يرمز الى صليب المسيح اللي كان فيه كفارة، والملوكية ترمز الى ملك المسيح بالقيامة والصعود. على الصليب المسيح قدم عمله ككاهن، ولكن ايضا كملك، لانه ملك على خشبة. وفي السماء يجلس في يمين العظمة كملك، كملك الملوك ورب الارباب، ولكن في نفس الوقت ككاهن حي كل حين يشفع فينا. ما نقدرش نفصل رحمة ربنا عن عدله وعن بره، لكن اقول للأسف ان احنا في اوقات كتيرة بنحب المسيح انه يكون ككاهن فقط. عايزين المسيح الكاهن الذي يشفع والذي يرحم، ولكننا كثيرا جدا نرفض المسيح الملك الذي يملك فينبغي ان يطاع، والذي ينبغي اذا كان ملك ان يكون اول كل شيء وفوق كل شيء. احنا ما بنحبش المسيح الملك لان مش عايزين نحطه مطاع فوق كل شيء وقبل كل شيء، لكن بنحب المسيح الكاهن، ونرحب بعمل المسيح الكاهن. ونتكلمنا شوية كلام صعب عن عدله وعن دينونته، يقولوا الكتاب المقدس صعب ودرس الكتاب بقى وحش، عايزين الكلام الحلو السهل. عايزين المسيح الكاهن فقط، لكن مش عايزين المسيح الملك الذي يطالب بحقوقه وبملكه. لكن هما الاثنين في بعض في سلام، وايضا في سلام عجيب جدا بين هذا الرجل الغصن وبين رب الجنود الذي يقول انه يبني هذا الهيكل. لان الاب قال عن الابن: هذا هو حبيبي الذي به سررت، موضع سرور ومسرة الاب. وتكون التيجان لحالم، حالم هو نفس الشخص اللي هو جلداي، بس ده الاسم الثاني بتاعه، ولطبيا وليدعيا ولحين ابن صفانيا، لحين ده الاسم الثاني بتاع يوشيا، تذكارا في هيكل الرب. بعد ما تحط التيجان على راس يهوشع اشيلها تاني وعلقها في الهيكل لما يتبني، لالا يظن هوشع ان التيجان دي بتاعته، لا، ده ما هو الا رمز. هو ككاهن مش من حقه التاج، لكن وضع التاج عليه من اجل انه يعلن عن شخص ذلك المرموز اليه، هذا الرجل الغصن الذي يجمع ما بين الملوكية وما بين الكهنوت، تذكارا في هيكل الرب. والبعيدون يأتون ويبنون في هيكل الرب. ده مش بس الناس اللي في اورشليم، مش بس اليهود هم اللي هيبنوا في هيكل الرب، لكن البعيدون. مين هم البعيدون دول؟ اللي هم الامم. سلام للقريبين وللبعيدين. عشان كده الايه اللي قريناها في افسس يقول: لان به لنا كلينا، كلينا احنا الاثنين، اليهود والايه والأمم، قدوم لدى الآب. وفي إشارة مبدعة أن الكل يشترك في بناء هذا الهيكل اللي في أورشليم اللي هم يرمزوا لليهود، والبعيدين اللي هم يرمزوا إلى الأمم يبنون في هيكل الرب، أن الكل يكون حجارة حية في بيت ربنا، مش حجارة ميتة، مش حجارة جامدة. فتعلمون أن رب الجنود أرسلني إليكم. لما يتم هذا تعرفوا صدق النبوة. وهنا زكريا يرمز لشخص المسيح المرسل لكيما يعلن كلمة الله، ويكون استمعتم سمعا صوت الرب إلهكم. بس خذوا بالكم ان هذا الكلام مرتبط بانكم تسمعوا سمعا صوت الرب، انكم تطوعوا ربنا. اذا كنتم عايزينه ككاهن فلا بد ان تكون الطاعة له كملك، لكي ما تتمتع بالمسيح ايضا ككاهن يشفع. اذا كنتم عايزين تشتركوا في بناء الهيكل تسمعوا هذا الكلام سمعا، اعطوه طاعة واذن صاغية. وبكده ينتهي القسم الأول من سفر زكريا اللي كان بيتكلم عن الرؤى الكثيرة اللي أعلنت. ثم بمنتهى الوضوح تخرج خلاصة تلك الرؤى، يتكلم عن هذا الرجل الغصن الذي يجمع في شخصه ما بين الملوكية وما بين الكهنوت. يتكلم مباشرة ان كل الرؤى السابقة تقودنا الى شخص المسيح الكاهن والملك. الرؤى دي استغرقت سنتين من نبوة زكريا، ابتداها في السنة الثانية من حكم داريوس الملك الفارسي، لحد ما ابتدى بقى يكمل الرسالة بتاعته في الإصحاح السابع، وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك. يعني بعد الرؤى دي، بعد ما أعلن الرؤى دي بسنتين، لأن شفنا في الإصحاح الأول أن زمن الرؤى الثمانية دهية كان في السنة الثانية. أن كلام الرب صار إلى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو، لما أرسل أهل بيت إيل شرطر ورجم ملك ورجالهم ليصلوا قدام الرب وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والأنبياء قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا: قل لجميع شعب الأرض وللكهنة قائلا: لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة، فهل صمتم صوما لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاردين؟ إيه حكاية الموضوع ده؟ وياريت نصحصح شوية، لأن الموضوع ده خطير جدا ويخصنا إحنا بالدرجة الأولى في علاقتنا الروحية بربنا. بعض اليهود لما رجعوا من السبي، مش كلهم قعدوا في أورشليم زي ما درسنا في نحمية، ان هم عملوا قرعة واختاروا ناس معينة هي اللي تقعد في أورشليم، وبقية الناس اللي رجعت اتنطوروا في كل مملكة اليهودية. اللي راح بيت إيل واللي راح فوق في الجليل في الشمال، فجم مجموعة من بيت إيل. عارفين بيت إيل ده المكان اللي ربنا ظهر ليعقوب أبو الآباء فيه لما كان هربان من عيسو وكان نايم على حجر وشاف السلم، فراح لما قام وقف الحجر ده وصب عليه زيت وقال: ما أرهب هذا المكان حقا، ما هذا إلا بيت الله. ومن هنا جت كلمة بيت إيل. فالناس اللي قاعدة في بيت إيل بعتت فوق بقيادة اثنين، واحد اسمه شراصر والتاني اسمه رجم ملك، ومعهم رجال كتيرة، بعتوهم ينزلوا لأورشليم عشان يصلوا ويقدموا ذبائح. في الوقت ده ما كانش لسه الهيكل كامل، لان الهيكل كامل بناءه في السنة السادسة من حكم داريوس الفارسي، لكن كانوا بيقوموا بالممارسات الروحية بتاعتهم من صلوات ومن تقديم ذبائح على مذبح المحرقة اللي اتبنى في يوم ما حطوا حجر الاساس. فالفوق ده نازل من بيت ايل علشان يسأل سؤال للكهنة وللانبياء، الكهنة اللي بيمثلهم يهوشع والانبياء اللي بيمثلهم زكريا وحجي في هذا الوقت. وهتلاحظوا ان الاثنين دول مازالوا مستفزين باساميهم الكلدانية، باساميهم بتاع بابل. شراسر ده مش اسم عبري، ده اسم ايه؟ كلداني من بتوع بابل. وهم نازلين يقدموا الذبيحة ويصلوا قدام الرب الاله، يكلموا الكهنة في بيت الرب والانبياء قائلين: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه؟ اليهود لما حصل فدي بابل وأورشليم خربت وكلهم اتخذوا في بابل، كل عبادتهم انتهت. الطقوس بتاع تقديم الذبائح كانت لمدة 70 سنة وقفة، مفيش. لكن ظلت الممارسات الدينية عندهم يعملوا حاجتين: يصلوا وهم وشهم ناحية أورشليم ناحية الهيكل، وده اللي كنا بنشوفه لما دانيال كان بيصلي فتح الشباك بتاعه ناحية أورشليم. وكانوا بيصوموا أيام معينة، 4 أيام في السنة كانوا يصوموا ويتذللوا ويلبسوا مسوح ورماد 4 أيام مدة 70 سنة. برغم ان في العهد القديم ربنا ما طالبش الانسان بانه يصوم الا يوم واحد بس، اللي هو يوم الايه؟ حد عارف؟ في العهد القديم كان يوم واحد بس اللي بيتصام، يوم الكفارة اللي فيه رئيس الكهنة بيدخل الى قدس الاقداس، ده اللي كان يتذللوا فيه ويصوموا. لكن هم لما بقوا في بابل فرضوا صيام 4 أيام. ايه هم ال4 أيام دول؟ اول يوم كان في الشهر الرابع من السنة بتاعتهم، اللي هو حاليا يوم 17 يونيو. ده اليوم اللي فيه اسوار اورشليم هدت، نبوخذ نصر هد اسوار اورشليم ودخل نبوخذ نصر الى اورشليم. ده اول يوم بيصوموه. تاني يوم في الشهر الخامس اللي هو حاليا 4 يوليو، ده اليوم اللي اتحرق فيه الهيكل. 17 يونيو هدت اسوار اورشليم ودخل نبوخذ نصر مدينة اورشليم، في 4 يوليو اتحرق الهيكل، فاللي هو في الشهر الخامس ده. وكان يوم صعب جدا، وكانوا بيتذللوا امام الله بالصوم وبالمسوح وبالرماد، لانه حاسين ان خراب الهيكل ده كان نتيجة خطيتهم. اليوم الثالث كان في الشهر السابع اللي هو بيعادل 3 سبتمبر، وده اليوم اللي اتقتل فيه جدليا. واللي كان معانا في سفر ارمية بيدرس يفتكر ان بعد ما نبوخذ نصر خرب اورشليم وحرق الهيكل، اقام والي اسمه جدليا على مجموعة من الناس اللي كان سايبهم الباقيين في اورشليم، وكان من ضمنهم ارمية. لكن حصل فتنة كده وقاموا قتلوا جدليا، وتفرق الشعب من بعد ما اتقتل جدليا، وما بقاش فيه ولا واحد قاعد في اورشليم. فاخدوا اليوم ده كمان اللي هو 3 سبتمبر اللي هو في الشهر السابع يصوموه، لان ده كان كمال تشتتهم وتفرقهم. واليوم الرابع اللي كانوا بيصوموه في الشهر العاشر اللي هو بيساوي 10 ديسمبر، وده اليوم اللي احاطت فيه جيوش نبوخذ نصر اسوار اورشليم قبل ما يهدوها، ودخلت اورشليم تحت الحصار. يبقى في الشهر العاشر الاسوار احيطت بحصار، في الشهر الرابع هدوا الاسوار ودخلوا اورشليم، في الشهر الخامس حرقوا الهيكل، وفي الشهر السابع اتقتل جدليا نتيجة فتنة، واخدوا ارمية وهربوا بيه الى ارض مصر. دول الـ4 ايام الصعبين جدا في تاريخ شعب إسرائيل. يعني زي ما بيقولوا كان بيسموها أيام شؤم أو أيام سودة. فأخذوا هم من نفسهم عملوا هذا الطقس أو هذا الفرد طول 70 سنة وهم في بابل يصوموا 4 أيام دول. وكان أكتر يوم مؤلم بالنسبة لهم اللي هو في الشهر الخامس اللي فيه الهيكل اتحرق. لكن بعد ما رجعوا وابتدوا يبنوا الهيكل، الناس اللي جاية من بيت إيل سألت سؤال، والسؤال ده يبدو معقول. قال ما خلاص السبي انتهى وهيكل ربنا بيتبني، ايه لزوم الصوم وايه لزوم التذلل؟ احنا بنصوم ليه؟ لكن ما حبوش يبطلوا هذا الطقس لوحديهم، قالوا نسأل الكهنة والانبياء عن رأي ربنا، نصوم ولا ما نصومش؟ فكان رد ربنا بواسطة زكريا: ثم صار إلي كلام رب الجنود قائلا: قل لجميع شعب الأرض وللكهنة. شعب الأرض مش بس أورشليم، لكن كل أرض اليهودية، لأن دول جايين من بيت إيل، وللكهنة قائلا: لما صمتم ونحتم، لما صمتم الأيام دهية، أنا قلت لكم صوموا ولا أنتم صمتم من نفسيكم؟ يعني اولا الايام دي من فرض ايه؟ انسان، انتم اللي اخترتوها، انتم اللي عملتوها، مش انا اللي قلت لكم صوموها. في الشهر الخامس والشهر السابع، وكان يبدو ان كمان طقس الصوم طقس جديد جدا، مش بس ان هم يمتنعوا عن الاكل، ده كانوا يلبسوا مسوح ورماد وينفصلوا يعني ينعزلوا، كل واحد يقعد كئيب كده لوحده، محدش يكلم التاني. عشان كده لما بيسألوه: أأبكي في الشهر الخامس منفصلا؟ منفصلا يعني معتزلا، مش بس صوم، ده صوم وبكاء واعتزال ونوح، يوم كئيب جدا بالنسبة لهم. فربنا قال لهم: لما انتم صمتم ونحتم، انا اللي قلت لكم، انا ما قلت لكمش. وذلك هذه 70 سنة، فهل صمتم صوما لي أنا؟ يا ترى أنتم صمتم لي أنا؟ ولما أكلتم ولما شربتم، أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ هو تكونوا بتفتكروا أنكم لما بتصوموا أنكم بتوفروا لي شوية أكل، لما تاكلوا وتشربوا مش أنتم اللي بتاكلوا وتشربوا، ولما تصوموا مش انتم اللي بتصوموا، اصمتم لي انا؟ خدوا بالكم من هذا المعنى، لان احنا بنعيش على هذا المستوى، حاسين ان ايام الصيام كتيرة. يعني كمان طلع لنا صوم الرسل ده مرة يبقى 43 ومرة 47 ومرة معرفش ايه، يعني هو ده كمان ناقص؟ واكتر من 2/3 السنة صيامات، والانسان بقى حاسس ان الصوم ده ملل، جوع، ملل، تقل، تقيل جدا عليه، كفاية بقى 70 سنة لما قلبنا اتنحر من الصيام، ملوش معنى بقى ان احنا نصوم دلوقتي؟ سؤال معقول. الهيكل بيتبني واحنا رجعنا اورشليم، نصوم ليه؟ ما خلاص، ايه كتر الصيامات دي؟ مش بكتر الصيامات، لما الناس بتحس بالملل وان الصوم ده تقل عليها، ربنا يقول لك: يا حبيبي انا لا قلت لك لا صوم ولا قلت لك ما تصومش، ولا فرضت عليك صيام ولا ما فرضتش، انت فاهم غلط، انت بتمارس الصوم ده غلط. لما بتجوع انت مش بتجوعلي، ولما بتاكل انت مش بتاكلي. كون انك حاسس ان الصوم ده تقل عليك معنى انك فاقد معنى الصيام. أصوما صمتم لي أنا؟ إذا كان الصوم بتاعكم ده فعلا صوم حقيقي نتيجة إحساسكم بأنكم أخطأتم وبأنكم بتتذللوا بتوبة وبرجوع، لو كان الصوم بتاعكم على هذا الأساس ما كانش ممكن أبدا تحسوا أن الصوم ده تقل وملل. لكن أنتم بتحسوا أن الصوم ده تقل وملل لانكم بتحسوا ان الصوم ده انتوا بتتفضلوا بيه عليا، انتوا بتعايروني بيه، كأنكم بتقدموا لي هذا الصيام، بتتفضلوا بهذا الصيام عليا، وبتستكتروا عليا عدد الايام اللي انتوا بتصوموها. عشان كده بتحسوا ان الصيام ده ملل، ان الصيام ده تقل. ما بتصوموش نتيجة احساسكم واحتياجكم لحياة التوبة والمغفرة ولحياة التذلل، لكن احساسكم بانكم بتتفضلوا على الله بالصوم. نفس الفريسي اللي وقف في مرة من الايام وقال للربنا اشكرك لاني اصوم ليك مرتين فين في الاسبوع، كأني انا بتفضل عليك، بمن عليك يا رب بالصيام، وكأن ربنا بيزيد يعني لما احنا ما بناكلش شوية عشان نوفر له شوية اكل. الصوم بقى مصدر افتخار ليهم، يعايروا بيه ربنا. عشان كده في مرة في سفر اشعياء قالوا له لماذا صمنا ولم تنظر؟ انت مش اخد بالك ده احنا بقالنا كم يوم صايمين، ليه ما انتش باصص لنا؟ تذللنا ولم تلاحظ. انت مش اخد بالك؟ لان الصوم هنا بالنسبة لنا بقى هدف مش وسيلة. الصوم بدل ما يكون وسيلة ان الانسان يتذلل امام الله ويعلن التجاءه واحتياجه الى الله، بقى الصوم هدف يثبت بر الانسان وشطارة الانسان، والانسان يعاير ربنا ويقول له ده انا بصوم لك الاربعاء بالجمعة، وصمت لك صيام الرسل كله، وصمت لك الصيام الكبير كله، بيعاير ربنا بيه، يحس ان الصوم بيديله بر. ما هو ده كان الاحساس بتاع الفريسي. لما بنحس بملل وبتقل من الصيام، اعرف ان احنا بنعتبر الصيام ده كأنه بر ذاتي احنا بنتفضل بيه على الله. ربنا مش بكم من الايام احنا بنصومها، ولا كم من الساعات بنصومها، ولا شكل الصيام بتاعنا ايه، بسمك ولا من غير سمك، ولا بمية وملح ولا بغيره. تتفنن الناس في انها تجعل من الصيام هدف للبر الذاتي، والانسان يحس انه يعني بقى كويس يعني، ومتن من كل حاجة لربنا. ولما يحس ان الامور استقرت وان الناس رجعت من السبي والهيكل اتبنى، خلاص مفيش داعي بقى ان احنا نتذلل او ان احنا نقدم لربنا صيام. لكن عمر ما كان الصوم بر في حد ذاته. صوم الانسان لا يحسب له بر، لكن صوم الانسان وسيلة تقوده الى بر المسيح. لما يتذلل الانسان امام الله ويقول له اخطأ ومحتاج لك، حينئذ يعطى بر المسيح. لكن في كل مرة بنتملل فيها من الصوم ومن كثرة ايام الصيام، اعرفوا ان احنا بنصوم غلط، وان صيامي خاطئ. صيامي بيثبت بر الذاتي، مش بيثبت احتياجي للمسيح. انا ما بتكلمش على كتر ولا قلة الايام، وربنا مش بيطالب لا بكتر ولا بعدد الايام ولا بقلتها ولا بشكل الصيام. لكن زي ما هنشوف ايه اللي بيطلبه ربنا، ده اللي بيعلنه دلوقتي. لكن بيوضح لهم كده ان هو مش محتاج الى الصيام. الصيام ده انتم اللي حطتوه كاحتياج، انتم حسيتوا بيه في يوم من الايام. ودلوقتي لما حسيتوا ان الاحتياج بتاعكم اتسدد، بتستغنوا عنه، بتتمللوا منه، مش عايزين تصوموا. هو مش محتاج لكل هذه الاصوام، ولكن احنا المحتاجين ان احنا نصوم. الله مش محتاج ان احنا نصوم له، لكن احنا اللي محتاجين ان احنا نصوم. وهذا المعنى اراده الله ان يوصله زكريا لهؤلاء الناس، ان مش ربنا المحتاج للصيام، ولكن احنا اللي محتاجين للصيام. وده اللي بيخلي بولس الرسول يتكلم آية جميلة قوي في كورنثوس الأولى 19، لما بيقول إن أكلنا أو لم نأكل فللرب نأكل أو للرب لا نأكل، إن عشنا وإن متنا، إن عشنا للرب نعيش وإن متنا للرب نموت، إن عشنا وإن متنا للرب نحن. وأيضا إن أكلنا فللرب نأكل، وإن لم نأكل فللرب أيضا لا نأكل. الصوم ده احتياجنا احنا، احتياجنا لنوال بر المسيح، مش علشان نثبت بر ذاتيتنا بعدد الايام اللي انا صمتها، او بكمية الساعات اللي انا صمتها انقطاعي، او بنوع الصيام اللي انا صمته بمية وملح ولا بزيت ولا بسمك ولا بايه. هم حاولوا يخلوا الممارسة الروحية تصير هدف، بينما في واقع الأمر المفروض أن الممارسة الروحية هي وسيلة عشان الإنسان يتقدم بيها إلى الله. لكن هل صمتم صوما لي أنا؟ سؤال ما زال المسيح بيسأله، وبيسأله لكل واحد فينا صايم. هل صمتم صوما لي أنا؟ يا ترى الصيام اللي أنا صايمه فعلا صايمه لربنا ومن أجل الحصول على الله، ولا من أجل الحصول على البر الذاتي وإن أنا أقول إن أنا صمت كذا يوم وإن أنا كويس؟ فرق كبير جدا بين صوم الشكلية، ده اللي بيدفعنا إن احنا نتململ ونحس بتقل الصيام، وبين الصوم الروحاني اللي الإنسان يشتاق إليه لأنه بيحس فعلا إنه بيقرب من ربنا. لما أكلتم ولما شربتم أفما كنتم أنتم الآكلين وأنتم الشاربين؟ أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الأنبياء الأولين؟ مش هو ده كلام ربنا اللي قاله للأنبياء الأولين اللي تنبأوا قبل السقوط وقبل السبي، أشعية وأرمية وهوشع ويوئيل وميخا ونحوم وحبقوق وصفانيا؟ مش هو ده الكلام اللي ربنا كان بيقوله للأنبياء وانتم ما سمعتمهوش حين كانت أورشليم معمورة ومستريحة قبل ما تخرب؟ لما كانت أورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها الجنوب والسهل معمورين، وكان كلام الرب إلى زكريا قائلا هكذا قال رب الجنود. كل ما النفس تقول مش كفاية كده بقى تعبنا وزهقنا، تعرف ان في حاجة غلط جواها. مش كفاية كده صوم، مش كفاية كده درس كتاب، مش كفاية كده صلاة، مش كفاية كده خلوة، تعرف ان في حاجة غلط في الممارسة بتاعتها. يوم ما تتحول الممارسة الى ثقل على الانسان والى ملل، اعرف ان في شيء خاطئ في الممارسة دهية. هكذا قال رب الجنود قائلا اقضوا قضاء الحق، اعملوا احسانا ورحمة كل انسان مع اخيه. ايه فايدة الصوم اللي احنا صايمينه واحنا بننهش وندين بعض وبنفكر في بعض افكار خاطئة وبنتهم بعض اتهامات وننظر لبعض نظرات رضية؟ فلان ده متكبر وده أناني وده شهواني وده عايز يظهر وده بيعمل كل حاجة لمجده وده لحسابه، حتى على مستوى الخدمة، حتى على مستوى العمل والحياة الاجتماعية. صوم اللي احنا صايمينه واحنا بننظر لبعض نظرات ردية، نظرات الإدانة ونظرات الاحتقار. اعملوا إحسانا واخدوا الحق كل إنسان مع أخيه، لا تظلموا الأرملة ولا اليتيم ولا الغريب، لأن الأرملة واليتيم والغريب دول ضعفة ودول اللي مش سهل أكلهم. اوعوا تظلموهم، هتشطروش على الضعيف ولا الفقير. ولا يفكر، مش بس ما تعملوش غلط ولا حتى تفكير، ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم. مجرد حتى الأفكار الشريرة تجاه الآخر، سواء كانت أفكار شهوانية، أفكار دينونة، أفكار حقد، أفكار استهزاء، اوعوا. صوم ايه اللي احنا بنصومه وبنعملين نتخانق على مدة الصيام وعلى شكل الصيام، واحنا ما بنرحمش بعض، واحنا بنسرق مجد بعض وبنسرق كرامة بعض وبنهين بعض وبنتكلم راضي على بعض. ولا يفكر أحد منكم شرا على أخيه في قلبكم، فأبوا أن يصغوا وأعطوا كتفا معاندا. عارفين لما واحد يجي يقول له حاجة والتاني يهزله كتفه كده يقول له لأ بكتفه؟ نفس الحركة بنعملها مع الرب، بنديله كتفا معاندا. الأصل عند ربنا مش الطقوس والممارسات الروحية، لكن الأصل عند ربنا هو حياة البر، هو معاملتك النظيفة النقية، حبك، مش قد ايه انت مارست من صلوات ومن اصوام ومن خدمات. ده الاصل عند ربنا، حياة النقاوة، حياة البر اللي احنا بنقدم وبنمارس من خلالها تلك الممارسات. ما اسهل وما ايسر ان احنا نصوم، مش مشكلة. لو حسينا ان الحياة الروحية مجرد ممارسات، شوية اصوام وشوية صلوات وشوية طقوس نعملها، ما كانش حد غلب. احنا بناخد افكار الاديان الاخرى، تصوم كم يوم وتصلي كم مرة وتعمل كم عمل خلاص. مسيحيتنا مش كده، مسيحيتنا مش كده اطلاقا، ليست في الممارسات الخارجية الشكلية ولا في الطقوس، ليست في الكم ولكن في الكيف. عشان كده ما اسهل ان احنا نتعلق بشوية ممارسات من الخارج وشكليات، لكن ما اصعب ان يكون لينا القلب اللي بيطاوع والقلب اللي بيخضع والقلب المنفتح ناحية ربنا وناحية كلمته. واعطوا كتفا معاندة وثقلوا اذانهم عن السمع، مش عايزين نسمع، بل جعلوا قلبهم ماسا في صلابة حجر الماس. الماس ده اصلا بالاحجار، عشان كده بيقطعوا بيه. بقينا في تلك الصلابة من العند، وممكن بنبرر حاجات كتيرة جدا للعند بتاعنا وللقساوة بتاعتنا، لئلا يسمعوا الشريعة. لا، مش عايزين كلام ربنا، ده صعب، زهقنا، مللنا. والكلام الذي أرسله رب الجنود بروحه عن يد الأنبياء الأولين. روح ربنا بيبعت الكلمة واحنا بنصد هذا الروح في أوقات كتيرة. عشان كده الضياع اللي بينشأ نتيجة عدم خضوعنا لكلمة ربنا واهتمامنا بيها ومثابرتنا وجهادنا عليها. فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود، فكان كما نادى هو فلم يسمعوا، كذلك ينادون هم فلا أسمع، قال رب الجنود. زي ما نادتهم وما سمعوش، هيجوا الوقت اللي حينادوا ومش هسمع. أعطفهم إلى كل الأمم، زي العاصفة طيرهم في كل مكان، الذين لم يعرفوهم، فخربت الأرض وراءهم، لا ذاهب ولا آئب، فجعلوا الأرض البهجة خرابا. أورشليم دي كانت بهجة في أيام العيد، الناس رايحين وجايين عليها، داخلين وطالعين منها. دلوقتي تحولت الى خراب نتيجة رفض سماع كلمة الله والخضوع لكلمة ربنا والمصابرة على كلمة ربنا. كان يبعت لهم الانبياء يقولوا لهم كلام يرفضوا، يرجع يقول نفس الكلام يقولوا له ما سمعنا الكلام ده قبل كده، سمعناه عرفناه حفظناه، شوف حاجة جديدة، قولوا حاجة جديدة. لا، ما فيش كلام جديد، ما فيش تجديد، لكن في كلمة ربنا تفضل تقول ان بدون الله ما يكون واضح، وبدون ما الله يكون ليه مكان، لا يمكن ان يكون هناك خلاص. أورشليم دي اللي كانوا داخلين وطالعين عليها، احنا عايزين الداخلين والطالعين، ناس تيجي وتخرج وتدخل وزيطة وهيصة وبهجة، ونتكلم ونرغي ونسلم على ده ونتكلم مع ده، وهي دي الحياة الروحية، هي دي أورشليم اللي كانت مدينة الملك العظيم، زهدين داخلين وخارجين، لكن ما كانش فيها معرفة الله. عايزين الزيطة والدوشة، لكن ما فيش الله. لكن النفس اللي صحية هي اللي تطلب ربنا بوجوده، تطلب وجود الله. إذا كنتم بتبنوا هيكل، فالهيكل اللي بيدني ده مش من حجارة، لكن بالأولى أن الحجارة تكون حجارة روحية، حجارة حياة بر، مش الشكل الخارجي من برة، لكن المبنى اللي مبني على البر والمبني على طاعة ربنا وخضوعنا لسماع صوت الله. لما بتبقى في أصوات كتيرة حتى لو كانت جاية من جوه الكنيسة لكن بتغلوش على صوت ربنا، احذروا ان ما تخلوه صوت يعلو على صوت المسيح، وان ما فيش صوت تاني ياخدنا برة عن صوت المسيح. ربنا رد لحد دلوقتي ردين

لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. وكان إلي كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر يكون لبيت يهوذا ابتهاجا وفرحا وأعيادا طيبة، فأحب الحق والسلام. هكذا قال رب الجنود: سيأتي شعوب بعد وسكان مدن كثيرة وسكان واحدة يسيرون إلى أخرى قائلين: لنذهب ذهابا لنتردى وجه الرب ونطلب رب الجنود، أنا أيضا أذهب. فتأتي شعوب كثيرة وأمم قوية ليطلبوا رب الجنود في أورشليم وليتردوا وجه الرب. هكذا قال رب الجنود في تلك الأيام: يمسك 10 رجال من جميع ألسنة الأمم يتمسكون بذيل رجل يهودي قائلين: نذهب معكم لأننا سمعنا أن الله معكم مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت آخر حاجة إجابة السؤال اللي سألوه: يا ترى نفضل متمسكين بأصوام الشهر الخامس والأيام اللي فيها ذكرى أليمة ولا لأ؟ وشفنا رد ربنا، الرد الأولاني إنه لا، قال لهم لا تصوموا ولا ما تصوموش، لكن قال لهم إن الصوم ده أنتم اللي فرضتوه على نفسيكم نتيجة إحساسكم بأنكم محتاجين إلي. دلوقتي جايين تتململوا من ثقل هذا الصوم، وبعدين ربنا ابتدى يكلمهم إن أساس البر مش هو الممارسات الروحية، ولكن أساس البر هو حياة البر اللي الإنسان بيحياها، وإن الممارسات الروحية ما هيش هدف، لكن الممارسات الروحية هي وسيلة للإنسان عشان يقدر ينال بر الله. ولمس الجرح اللي كان جواهم، واللي كان جرح قد أنتن جدا، واللي هو بيمثل أيضا واقع حالنا، كلمهم إن الخطية الأصلية بتاعتهم إن هم رفضوا إنهم يسمعوا كلام الأنبياء، لأن كلام الأنبياء ما كانش على مزاجهم، ما كانش على هواهم. وهي دي مشكلة الإنسان باستمرار، عايز ربنا وعايز كلمة ربنا تكون على هواه على مزاجه، لكن كلمة ربنا اللي بتبكت، أو كلمة ربنا اللي بتوبخ، أو كلمة ربنا اللي بتفضح الإنسان على حقيقته، لا، الكلام بقى ممل والكلام بقى صعب والكلام بقى يعني معقد، واحنا ملناش دعوة وملينا من الكلام ده. نفس اللي قاله بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس، ان في الايام الاخيرة الناس هترفض كلمة الحق، لكن هتبقى عايزة انبياء او معلمين يتكلموا على مزاجهم على رغباتهم مش بحسب كلمة الله. ويمكن شبه هذا بانهم يجمعون لهم معلمين مستحكة اذانهم. فبعد ما المسيح كشف، بعد ما ربنا كشف عمق الجرح وعمق النتانة اللي موجودة في الانسان، ابتدى يضمد هذا الجرح، ابتدى يعلن انه هيخفف هذا الجرح ليهم. فبعد ما كانت اللهجة جديدة جدا في الاصحاح السابع على تدين الانسان الشكلي والتدين المزاجي، ابتدى ربنا في الاصحاح الثامن زي ما تبعنا يغير نغمة الكلام الى رجاء والى تعزية والى فرح. فابتدى يكلمهم عن الزمن المسياني، عن زمن مجيء المسيح، وازاي ان المسيح جاي لكي ما يضمد هذا الجرح اللي احدثته الخطية، واللي احدثوا عنادهم ورفضهم لكلمة الله ورفضهم للخضوع لكلمة الله. بعد ما اعلن انه يريد حياة وليس يريد مجرد ممارسات، ربنا عايز منا حياة روحية مش ممارسات روحية، يقول: وكان كلام رب الجنود قائلا: هكذا قال رب الجنود: غرت على صهيون غيرة عظيمة وبسخط عظيم غيرته عليها. كأن ربنا بيقول لنا ما تزعلوش من الكلام الشديد وما تهربوش منه. الكلام ده ربنا بيتكلمه لانه بيغير جدا علينا، بيغير جدا على مجدنا وعلى قداستنا وعلى نقاوتنا. لكن للأسف الإنسان ما بيفهمش. غيرته نتيجة محبة شديدة جدا للبشرية، لأنه بيحب عشان كده بيغير. وغيرته أيضا نتيجة كراهيته الشديدة جدا للخطية، عشان كده يقول وبسخط عظيم غيرته عليها. الله يحب جدا الخطاة ولكنه يكره جدا الخطية. عشان كده قد يعنس الله الإنسان، وقد يضغط الله بكلمات توبيخ على الإنسان، لكن مش لأن ربنا بيكره الإنسان، لأنه فعلا بيحبه وبيغير عليه. ده الزوجة أو الزوج ساعات يفرح جدا لما يشعر أن الطرف الآخر بيغير عليه، يحس بأهميته. ويمكن بعض الأشخاص بيزعلوا ويقولوا ده ما بيغيرش عليا، ما بيغيرش عليا يعني ماليش أهمية عنده. لكن الله هنا بيشعرنا انه بيغير جدا علينا، لان احنا جدا مهمين عنده. هكذا قال رب الجنود: قد رجعت الى صهيون واسكن في وسط اورشليم. كان ابتدى السفر بالآية اللي فاكرينها: ارجعوا إلي أرجع إليكم يقول رب الجنود. وهنا لما لقى الشعب راجع إليه بتوبة رجع إلى صهيون، رجع لكيما يسكن في وسط أورشليم، لأن هي دي إرادته وهي دي مسرته. ومن زمان خالص قال لموسى: ابني لي مسكنا لأسكن في وسط شعبي. الله عايز يعيش في وسطنا، يعيش معانا. وده كان هدف بناء خيمة الاجتماع في وسط خيام شعب إسرائيل، لحد ما هذا الهدف تحقق في أعلى مستوى وأعلى درجة لما الكلمة صار جسدا وحل بيننا. ويمكن تفتكروا تكلمنا عن كلمة حل في اللغة الأصلية بتاعتها بمعنى خيم بيننا. خيم يعني ضرب خيمته وسط الخيام بتاعتنا. ده هدف ربنا عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، انه جه يسكن في وسطنا، جه يعيش معانا. فتدعى اورشليم اللي هي بترمز لكل نفس بشرية فينا، وترمز الى الكنيسة، مدينة الحق، مدينة الصح، مدينة البر. لأن ربنا لا يمكن يتواجد في الخطأ أو في الخطية. عشان كده هو هيجي ويسكن ويقدس تلك المدينة. تدعى أورشليم مدينة الحق. ولما جه السيد المسيح تكلم عن نفسه بأنه هو الحق. وجد الرب الجنود الجبل المقدس. جبل أورشليم، جبل صهيون، يدعى الجبل المقدس. إن الله يأتي ويعود لكيما يسكن في وسط الإنسان. لكن هو السؤال المهم اللي ينبغي إن احنا نراجع نفسينا عليه: يا ترى هل نشعر بحضور الله وبوجود الله في حياتنا، متمتعين بعمانوئيل الذي تفسيره الله معنا؟ إذا كان الله يريد إنه يعيش في حياتنا، لكن ليه ما هوش عايش في حياتنا؟ ليه مش مختبرين هذا الاختبار؟ هل ان احنا ما زلنا لا نقبل الحق، لا نقبل الصح، لا نريد ان نخضع للحق؟ ليه مش متمتعين بحضور الله؟ وليه الله لا يعمل في وسطنا؟ بعد ما جرح ربنا بيضمد الجرح، بعد ما كسر جاي يجبر الكسر، هو يجرح ويشفي. هكذا قال رب الجنود، وابتدى يكلمهم عن البركات نتيجة وجود الله في وسطهم. نتيجة حضور الله في حياتهم، لأن هو عايز يعيش مع الإنسان. هكذا قال رب الجنود: سيجلس بعد الشيوخ والشيخات في أسواق أورشليم، كل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام، وتمتلئ أسواق المدينة من الصبيان والبنات اللاعبين في أسواقها. ابتدى يكلمهم عن مظاهر الحياة اللي هتتمتع بها أورشليم نتيجة حضور الله في وسطها وسكن الله في وسطها. كلم عن أول علامة إن هيبقى فيها شيوخ وشيخات تمتد بيهم الأعمار، وكل واحد ماسك العصاية بتاعته ومتكئ عليها. ايه معنى وجود شيوخ وشيخات؟ فاكرين البركة في العهد القديم كانت يقول له اسمع الوصية ونتيجة طاعة الوصية يحصل حاجة لكي تطول ايام حياتك على الارض. عشان كده في العهد القديم كان معنى ان في شيوخ وشيخات ان حياة الانسان طالت، وطالت نتيجة طاعة الوصية ونتيجة الحياة مع الله. كانت أورشليم في هذا الزمن محرومة من الشيوخ والشيخات نتيجة ان اغلب الجيل القديم كان مات في الحرب، واللي اتخذوا الى السبي عاشوا 70 سنة هناك في السبي، سنهم كبر وما قدروش يرجعوا لأورشليم، فضلوا قاعدين في بابل. كانت أورشليم مليانة يدوبك من الناس الشباب الكبار سنا نوعا ما، لكن هنا يقول لهم ان بركة ربنا العظيمة هتقود ان يبقى فيه شيوخ وشيخات، كل واحد ماسك عصاه وعكازه في اسواق أورشليم. وكانت الاسواق في ذلك الزمان مجال للبيع وللشراء، ومجال ايضا للترفيه والراحة. كانوا يجتمعوا في الأسواق عشان يبيعوا ويشتروا ويتاجروا، وأيضا عشان يتسامروا مع بعضهم ويقعدوا أعداد مع بعضهم. شيوخ والشيخات عندهم تلك القوة، مش مركنين في بيوتهم وعجزة، لكن ممتلئين حيوية، بيروحوا للأسواق، بيدخلوا ويخرجوا، يشتروا بيبيعوا، مليين حيوية، ملقانين حيوية. وكل إنسان منهم عصاه بيده من كثرة الأيام. وأيضا أورشليم تمتلئ الأسواق المدينة من الصبيان والبنات لاعبين في أسواقها. الجيل الجديد هيطلع ينظر إلى الفرح والبهجة والطمأنينة والراحة، إن الطفولة عايشة عمرها في بهجة وفي فرح وفي لعب، لأن في أمان، مفيش حرب، مفيش مجاعة، مفيش تعب، مفيش وباء، مفيش مرض. وهي دي بركة ربنا في وجود الإنسان اللي ربنا موجود في حياته وظاهر في حياته، إنه يتمتع بحياته في كل مراحل العمر. عشان كده ربنا وعدهم بتلك البركة وبهذا العمل. هكذا قال رب الجنود: إن يكن ذلك عجيبا في أعين بقية هذا الشعب. لو كان هذا الكلام عجيب وغريب والناس مش مصدقاه،